نغيا ويزاس محاس ويزاس محاس قالت يسعى يا يما صدار عيس نغيا ويزاس محاس ويزاس محاس ولاش تفرو يما سفر جاليس الغيظة سرقاس سوضة سرقاس الغيظة سرقاس سوضة سرقاس الغيظة سرقاس الغيظة سوضة سرقاس سويض النغية ويزا النغية ويزا نغمية ويزا سمحاس ويزا سمحاس ولا شتبرو يمس في الجاليس النغية ويزا سمحاس ويزا سمحاس على تسعى يمس طفايس فاتيس زيد غرو ذميس ميت سفافيس زيد غرو ذميس ميت سفافيس ذكم زيد غرو ذميس ذكم النغية ويزا النغية ويزا نحن ديرو حرفارية ايم وحد يجاب قبيلين ايم وحد يخذي مقرين ايم وحد يخطر فارومي يا مدام موحد سير بلاتي ايه ايه يا مدام الولد السر في اسلاتي يا فاس هكا اي موحد يروح البارير اي موحد يجاب قبيلي موحن سير بلاتي ايه افوس افوس افوس افوس افوس افوس افوس افوس افوس افوس افوس هما باباس هما يماس ضد النوباس عاس هما باباس هارنو يماس يخشي النوباس